اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فنسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفور لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. قرأت مرة أن أحد الشركات في بريطانيا أعلنت أنها تحتاج إلى موظف يشتغل في الحراسات الأمنية عندهم في الشركة، فتقدم لها مجموعة من الموظفين، فيهم مسلمون وفيهم كفار، فكانوا يدخلون لأجل المقابلة، فكل إنسان يدخل ويقابل ويخرج، يسأله بقية المتقدمين، يقولون له ماذا سألوك، ماذا قالوا لك، حتى يحضروا الأجوبة. فلاحظوا أن جميع المتقدمين يسألون هل تشرب الخمر أم لا، ففيهم مسلمون ويقول لي أشرب الخمر، حتى يعني يقبلونه ويقولون هذا إنسان سهل ولطيف ومتساهل غير متشدد. فصاحبنا هذا واحد من الشباب كان من بينهم، فلما دخل وسألوا قالوا له أنت، سألوا عدة أسئلة، ثم من ضمنها قالوا تشرب خمر، يقول فكدت أنا أقول نعم حتى لا يقولوا مسلم متشدد، لكن قلت لا والله لا أكذب ولا أبين لهم أني مسلم ومتساهل بديني، هم يعلمون أن الإسلام يحرم الخمر ويعلمون أني مسلم، فدعني أعز الإسلام، قلت لا والله ما أشرب خمر. قالوا ما تشرب أبد؟ قلت لا. قالوا ليش، عندك مشكلة في الكبد عندك؟ قلت لا أنا ما عندي أي مشكلة. قالوا حتى في الويكند في آخر الأسبوع ما تشرب؟ قلت لا ما أشرب. قالوا لماذا؟ ما عندك فلوس؟ قلت بلى. قالوا غريب يعني كيف ما تشرب؟ قلت لأن حرام. قالوا حرام؟ قلت نعم حرام. يقول أنا قلت في نفسي خلاص ما في أمل أقبل، خلني أعطيهم الذي عندي، قلت حرام. قالوا يعني أنت ما تشرب لأنه حرام؟ قلت نعم لا أشرب أبداً لأنه حرام، حتى لو عملت اجتماع وشربتكم كلكم أنا لن أشرب لأنه حرام، هذا ديني، حتى في بيتي ما أشرب، زوجتي أمنعها تشرب، أولادي ما يشربون، حرام. قالوا طيب شكراً شكراً تفضل. يقول فتفاجأت أني أنا الذي قبلت وعمل عندهم، ثم سأل يعني بعد ما عمل عندهم فترة تعرف عليهم، التقى يوما بأحد الذين قابلوه، قال لا أنا عندي سؤال محيرني. قال ما هو؟ قال لماذا كنتم تسألون كل إنسان يتقدم هل تشرب الخمر أم لا، ولماذا قبلتوني وأنا كنت شديد ما أشرب خمر، زوجتي ما تشرب، عيالي حرام، في ديننا حرام، كل المسلمين ما يشرب، لماذا مع أني سبحان الله قلت يعني ما دام أني لن أقبل دعني أبين لهم تعاليم ديني بصراحة وعزة، فلماذا قبلتموني وأنا ما أشرب الخمر حتى لو اجتمعتم لن أشرب؟ قالوا نحن أصلاً كنا نبحث عن شخص ما يشرب خمر. قلت لماذا؟ قالوا لأن هذه موقع أمني، فيعني الحراسة أمنية، فكان الذين نعينهم في السابق يشرب خمر ويأتينا سكران ثم يضيع موقعه الذي هو فيه، وإن أقبله عاقل إذا جلس له نصف ساعة مل، فيكون مع خمر أو يتصل على أحد أصحابه أحضر لي كأس كاسين ويشرب ويسكر، ثم بعد ذلك يأتي اللصوص ويسرقون ويعبثون. فلما رأيناك ما تشرب خمر أردنا أن نعلم هل أنت ما تشرب خمر لظرف معين ممكن يزول، عندك مشكلة، عندك ضائقة مالية، قلنا مشكلة نعينك ويكون عندك فلوس وتشرب، لكن لما علمنا أنه دينك وأنك متمسك به وأن عقيدة عندك وأنك لا يمكن تشرب، علمنا أنك مسلم متمسك بدينك وبالتالي لن تسكر، وستكون أمينا وستكون صادقا وإلى آخره، وبالتالي قبلناك أن دون غيرك، إنك أنت الأعلى. ومن طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كن عزيزا مثل المسائل، حتى فيما يتعلق بأمر الصلاة، صلي في أي مكان في الداخل أو في الخارج. يا جماعة ترى أذن للصلاة جزاكم الله خير، يا أخي طيب أحرجتنا نخلص، لا هذا دين، هذا صلاة ما فيها لعب، هذا أذان وهذه صلاة. ما إذا كان تجمع إلى ما بعده إن كنت مسافرا، إذا كان لك مخرج نعم، أما إذا كان ما في مخرج فاجعل الله تعالى أعلى عندك من كل شيء، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب المناسب، يكون بالأسلوب المناسب بحيث أنك أيضا لا تفسد أكثر مما تصلح. ولا أريد أيها الإخوة والأخوات أن يفهم الكلام على غير ما أقصد، صحيح اعتز بالإسلام لكن لا يعني أن تعتز به تنقلب إلى تقديمه للناس بعنف ونوع من الشدة ونحو ذلك، لا. يعني أنا ممكن أعتز بديني وأنا لطيف، ممكن أقول له حرام وأنا مبتسم، ممكن أقول له لا وأنا أضحك، ممكن أقدم له الدين بأسلوب مناسب بحيث أنه يقبله، لكن إذا قدمته بنوع من الشدة والصرامة وظننت أن هذا أن الدين يأمرني بذلك فهذا خطأ بلا شك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعز الناس وأكثرهم اعتزازا بدينه، ومع ذلك كان هينا لطيفا سهلا في تعامله مع الناس، وكان الناس يقبلونه على ذلك عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة قول الله تعالى ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون يعني لا يعلمون مصلحة أنفسهم ولا يدركون عظمة ربهم، لذلك يقولون نحن أعز من المؤمنين، فبين الله تعالى أن المنافقين أصلا ما يدرون إيش الإيمان، وهم لا يعلمون عنه ولا يعلمون ما هو الدين، وبالتالي تكلموا بهذا الكلام. ووصفهم الله تعالى في آية أخرى بأنهم كالأنعام كما قال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم قال الله جل وعلا واعظا للمؤمنين في ختام هذه السورة، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لما قال الله عن المنافقين في آية أخرى ولا يذكرون الله إلا قليلا، نبه قال يا أيها المؤمنون انتبهوا لا تكونوا مثل هؤلاء المنافقين، فتكونون مثلهم تغفلون عن ذكر الله ولا تقبلون الاستغفار. قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، الذين خسروا الأجر وخسروا الثواب. ختم الله تعالى هذه السورة بموعظة للمؤمنين، وبين الله تعالى أن الأموال والأولاد صحيح أنها زينة لكن لا ينبغي أن تلهيك عن ذكر الله. سليمان عليه السلام لما عرضت أمامه الخيل التي أعدت للجهاد وأخذ يستعرضها استعراضا تاما حتى غابت الشمس، انتفض وقال لقد أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، إلين غابت الشمس وأنا قاعد استعرض الخير، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نحرها ووزعها لحما على الفقراء، ويجوز أكل لحم الخيل، وذلك توبة من الله لماذا هذه ألهتني عن ذكر الله. لذلك حقيقة الذي يلهيه اجتماعات عن الصلاة، الذي يلهيه أحيانا كمبيوتر وأعمال ربما يفعلها عبر الكمبيوتر وبرامج وإعدادات ونحوه عن الصلاة، ينطبق عليه الآية الذي يسهر إلى آخر الليل ثم يضيع الصلاة، تنطبق عليه هذه الآية لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فالله تعالى يقول لا تكونوا مثلهم. من صفات المنافقين أنهم ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله، لذلك تلاحظ كل كلامهم عن لا تنفقوا ويخرجن الأعز الأذل وكلها، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، كل اهتمام بالمظهر، اهتمام بكثرة الأولاد، اهتمام بكثرة الأموال. فالله تعالى يقول يا أيها المؤمنون لا تكونوا لا تتصفوا بمثل هذه الصفات. الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قيل المقصود بذكر الله يعني الصلوات الخمس، فلا ينبغي الإنسان أن ينشغل بماله ولا بولده عن الصلاة، ولا شك أن الصلاة أمرها عظيم، وقد تقدم معنا أن الله تعالى أمر بها جميع الأنبياء. والله جل وعلا لما وصف المؤمنين قال سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيش؟ عن ذكر الله وإقام الصلاة. قالوا: كان بعضهم يشتغل حدادا فكان يرفع المطرقة، فإذا أذن للصلاة وضعها وذهب، حتى ما كان رفعها، طيب أضرب بها الحديد اللي أنت تصنعها، لا خلاص هذا لله الآن، يلقيها على جنب ويذهب. والإمام مالك وقف مرة مع بعض طلابه فأذن للصلاة وهم قريب من المسجد، فانصرف ذلك الطالب إلى بيته، فأمسكه مالك قال له: أين تذهب؟ قال: أذهب لأتوضأ. قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم يدخل عليه وقت الصلاة وهو على غير وضوء. استغرب، يقول: كيف يدخل عليك وقت الصلاة وأنت غير متوضئ أصلاً؟ فرض ما يدخل وقت الصلاة إلا وأنت قد توضأت واستعديت لذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يلهيه شيء عن ذكر الله، أن يلهيه عن الصلاة. قيل عن ذكر الله يعني عن قراءة القرآن، وقيل عن ذكر الله يعني عن الذكر عامة، عن الخوف من الله تعالى، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه الآية ختم الله تعالى بها هذه السورة العظيمة، وفيها عدد من المسائل. قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، من للتبعيض، ما قال وأنفقوا ما رزقناكم، لا، أنفقوا من ما رزقناكم، أنفقوا بعض ما رزقناكم. والله جل وعلا أمر بنفقة واجبة وأمر بنفقة مستحبة. أما النفقة الواجبة في المال اللي هي الصدقة الواجبة فهي الزكاة الواجبة 2.5%، وكذلك فيما يتعلق بالإبل والغنم وكذا، في صدقات واجبة فيها الزكاة الواجبة معروفة عند الفقهاء وموجودة في مضانها. ثم أمر الله تعالى بصدقة مستحبة مثل الصدقات العامة، الإنفاق على اليتامى والمساكين ونحو ذلك، اللي هي الصدقات العامة. وجعل الله تعالى الصدقات العامة سياجا عن الصدقات الواجبة، بحيث أن الذي سيتصدق صدقات سنة مستحبة سيكون من باب أولى حريصا على إخراج الزكاة، أما الذي لن يخرج هذا سيبدأ يتساهل بتلك. فأمر الله تعالى بالإنفاق مما رزقناكم، وهذا يدل على الاعتدال في الصدقة والاعتدال في كل شيء. لما أقبل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما نزلت الآيات في توبته وأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أخرج من مالي كله في سبيل الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تخرج من مالك كله، هو الآن من شدة الفرح سيتصدق بكل ماله وسيبقى هكذا ما عنده شيء. قال: لا. قال: طيب يا رسول الله، بنصف مالي. قال: لا. قال: بثلث مالي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذا ويمنعه من أن يخرجه كله. وكذلك لما الصحابي الذي أخذ يحتضر وأراد أن يوصي بماله كله، قال: الشطر يا رسول الله. قال: لا، حتى قال الثلث، فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. لذلك استحب الفقهاء أن يوصي من أراد أن يوصي، إذا كان سيوصي بمال، أن يوصي بالربع، لا يوصي بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، يعني كثير على سبيل استحباب أن يقلله، وقال: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. أما ما احتج به بعضهم من أن أبا بكر رضي الله عنه لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة قال، والراوي الحديث هو عمر، لما قال: فوافق ذلك مالا عندي فأتيت بشطر مالي ووضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا تركت لأهلك؟ قلت: تركت لهم مثله. قال: ثم جاء أبو بكر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقول البعض: طيب هذا أبو بكر تصدق بماله كله. ذكر ابن حجر في شرحه على هذا الحديث، قال: أبو بكر تصدق بماله النقد، الكاش، ذهب وفضة جاء بها كلها، تصدق بماله النقد، لكن كان عنده مزرعة، كان عنده غنم، كان عنده إبل، عنده بقر، عنده أموال أخرى، يعني لو يحتاج باع إحدى الغنم وأطعم أولاده. فهو لم يجمع كل أمواله، مثل الشخص الذي تقول له مثلا أريد منك تبرعا، فيقول يلا والله لا أعطيك فلوسي كلها، ويعطيك يكتب لك شيك مثلا بمليون ريال، قال هذه والله فلوسي كلها، يقصد فلوسي الكاش، لكن عنده بيت، عنده مزرعة تسوالها مبلغ وقدره، عنده أراضي، عنده مثلا إبل، عنده غنم، فهو أعطاك المال الكاش. كذلك أبو بكر إنما تصدق بالمال الكاش. وبالمناسبة العلماء يقسمون المال إلى قسمين، إلى مال صامت ومال ناطق. قالوا المال الصامت، وهذه ذكرها ابن حجر أيضا في شرحه فتح الباري، قالوا المال الناطق هو الذي يراه الناس، إبل، غنم، بيوت، عماير، مزارع، يراها الناس، ينطق عن نفسه، يبين للناس، يقول أنا فلوس تبع فلان، ناطق. والمال الصامت هو المال الذي ما يعرفه أحد، واحد عنده في حسابه مليون ما أحد يدري عنه، عنده سبائك من الذهب والفضة 40-50 كيلو ذهب ما أحد يدري عنه، هذا مال صامت. والمال الناطق قاله هو المال الظاهر الذي لا يستطيع أن يكتمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابة لجمع الزكاة في المال الناطق، ويعظهم لدفع الزكاة في المال الصامت، فيذهبون يلتمسون الزكاة في المال الناطق اللي هو الإبل والغنم ونحو الأشياء اللي موجودة أمامهم، ويعظهم يخوفهم من الله، يقول اللي عنده مال آخر سبائك ذهب وفضة ونحوه يدفعها، ويعظهم في المال الصامت لأجل أن يدفعوا إليه عليه الصلاة والسلام. أمر الله تعالى بالاعتدال، ولا تجعل يدك مبسوط مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الإنسان يكون معتدلا بين هذا وهذا. وما أجمل أن يعود الإنسان نفسه أيضا على الصدقة حقيقة، يعني مثلا عبأت مثلا بنزين لسيارتك، قلت لك كم الحساب، قال لك مثلا الحساب 29 ريال، فأعطيت 30 ريال، قل الريال خله لك، يفرح وتدخل السرور على قلبه، وعده صدقة عليه. أحيانا بعض العمال اللي يشتغلون في البقالات أو نحو ذلك، أحيانا كذلك في من تشتري منه بنية أن تحسن إليه، بعض الناس اللي يبيع بعض السلع عند المساجد مثلا أو في غير ذلك، أحيانا تشتري منه بنية الإحسان إليه. ما دام أن نيتك الإحسان إليه فلا تماكسه كثيرا، يعني لا تبدأ تنشب في حلقه إلا تنزل لي كذا إلا تفعل كذا إلا، يعني أحيانا يكون الإنسان سمحا إذا باع وإذا اشترى من باب الإحسان إلى الآخر ومن باب يعني الصدقة عليه. المسألة الثانية قول الله تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. المقصود أنه إذا نزل به الموت رأى علاماته وحضرت أسبابه، يعني إذا رأى علامات الموت وحضرت أسبابه يبدأ الإنسان يقول ها أريد أني أتصدق، أريد أني كذا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح شحيح، ترجو المال، ترجو الحياة وتخاف الفقر، يعني تتصدق وأنت لا تزال في قوتك ومؤمل أنك تشتري وتفعل وتتزوج ونحو ذلك. فيقول وليس إذا حضرك الموت وبلغت الروح الحلقوم قلت أتصدق وهذا أوان الصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن أفضل الصدقة أن يتصدق الإنسان وهو قادر وهو صحيح شحيح. أما إذا كبر وصل عمره إلى 80 سنة وشعر أن خلاص حتى لو أراد يستمتع بماله ما عاد في وقت يستمتع بماله، ما في وقت، ذهبت عليه هذا كله، عندها يبدأ يتصدق ويعمل، صح نقول بارك الله فيك وجزاك الله خير، لكن هل لا كان ذلك أيام شبابك لما كنت في قوتك وفي نحو ذلك؟ أذكر أحد الشباب حدثني أنه ذهب مرة إلى أظن قال لي ماليزيا، فخرج من الفندق يقول فلما خرجت فإذا شيخ كبير رجل جاي يتمشى وجالس من الصبح يشرب قهوة يعني على إحدى الطاولات، يقول فقال لي تعال تفضل، يبحث عن أحد يتحدث معه ويسولف معه، قلت لا والله أنا مشغول فخرجت أنهيت بعض الأشغال ورجعت لأصعد إلى غرفتي فرأيته على حاله، قال تفضل فجئت وجلست معه. قال لي أنا سأعطيك قاعدة مرت علي في حياتي. قلت نعم، وهذا جميل لو تحفظونها، يعني تحكي للإنسان الأطوار التي تمر عليه في حياته. قال أنا مر علي في حياتي 3 مراحل. مرحلة الأولى كان عندي نشاط في جسمي وفراغ، بس ما عندي فلوس، وبالتالي لم أستمتع ولم أتصدق ولم. يقول ثم المرحلة الثانية صار عندي نشاط وفلوس بس ما عندي فراغ، مشغول جدا، وبالتالي لم أستمتع بحياتي ولم أبذل أيضا. يقول المرحلة الثالثة التي أعيشها الآن عندي فلوس وفراغ بس ما عندي نشاط، وبالتالي لم أستمتع. فيقول أدرك نفسك الآن، فهذه تبين أن العمر يمضي ويسير وينقضي، وأن الإنسان ما دام في المهلة إذا تيسر له أن يتقرب إلى الله أن يستمتع بالطيبات التي قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني هي في الذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم ولغيرهم، الكفار يستمتعون بها أيضا لكنها تكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. قال الله تعالى طبعا إذا حضر أحدهم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، المرء يحرص دائما على الحياة، وقد نص الله تعالى على الصدقة، وذلك لأن الصدقة يربيها الله تعالى للإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليربي الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي يعني ما تلده الشاة والعنز، قال كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. والصدقة يتقي بها الإنسان النار ويداوي بها المريض ونحو ذلك، يعني الصدقة لها فضل عظيم. قرأ ابن مسعود فأصدق، وقرئت فأتصدق، وكلاهما معناهما واحد. المسألة الثالثة قول الله تعالى وأكن من الصالحين، قرأها أبو عمرو ومجاهد وأكون من الصالحين. يقول الإمام الضحاك رحمه الله تعالى يقول ما من أحد ينزل به الموت لم يحج ولم يؤدي الزكاة إلا سأل الرجعة. سبحان الله، تجد الإنسان إذا نزل به الموت بدأ يتذكر الأشياء اللي هم أجلها، أشياء لو واحد يا جماعة مؤجل أنه يتزوج، ومؤجل أنه يشتري سيارة الفلانية، ومؤجل أنه يشتري القصر الفلاني، وقد جمع مالا واستطاع لكن مؤجلها، ومؤجل أنه يحج، ومؤجل أنه يبني مسجد، تجد أن إذا نزل به الموت لم يقل ربي أخرني حتى أشتري هذا البيت وتلك المزرعة وتزوج تلك الفتاة وأشتري تلك السيارة، لا، يقول يا ربي أخرني أصدق وأكون من الصالحين، أخرني لأبني المسجد ولأتصدق ولأفعل وأفعل. فما دام أنك أنت الآن في المهلة فافعل، ما دام أنك في المهلة وأن الأمر سهل الآن بين يديك فافعل. ولا شك أن الأمور الواجبة خاصة أمر الحج، أمر الزكاة، أمر الصلاة، الأمور الواجبة هذه لا ينبغي الإنسان أن يؤخرها، خاصة التي لها أوقات تنتهي إليها. قول الله تعالى وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، نعلم أنه إذا نزل الموت فلا مؤخر له، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، لا، ما في رجوع. وإذا جاء الأجل للإنسان كما قال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يأتيكم أينما كنتم ويصيبكم ولا يمكن أن تختفوا عنه. المقصود أنه لا مؤخر لهذا الموت إذا نزل، لكن من الناس من ينزل به الموت فيفرح ويستبشر مرحبا بلقاء ربي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يوما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، إذا المسألة على الموت كلنا يكره الموت، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك يا عائشة، إنما المؤمن إذا نزل به الموت جاءته ملائكة تبشر برضا الله تعالى ورحمته فيفرح بلقاء الله، والمنافق أو الكافر إذا نزل به الموت بشر بالعذاب فيكره لقاء الله. فكذلك أنت إذا كنت صالحا ونسأل الله يجعلنا كذلك، إذا كنت من هذا الصنف فرحت بلقاء الله تعالى واستبشرت. أسأل الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا كما ختمنا هذه السورة قراءة وتفسيرا ومدارسة.